ما معنى قول عمر رضي الله عنه؟ ما معنى قول حذيفة أن عمر هو الباب؟ بمعنى أن هذه الفتنة التي تمود كما في البحر إنما تقع بعد موت عمر، بعد قتل عمر رضي الله عنه، في الفتن العامة التي تمود كما في البحر.